للقلب من مداومة ذكر الله، بشرط أن يتواضع القلب واللسان. ليس أحسن من سماع المواعظ النبوية والتدبر والعمل بما تسمع يا رعاك الله، حتى ننتفع بالمواعظ لابد من العمل. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فبالاتباع هدى وثبات واستقامة وحياء لأولي الألباب. القبر أعظم موعظة، ما وقف على القبر واقف إلا تفكر، ما نظر إلى القبر ناظر إلا تفكر. هي الدار التي ستسكنها، هي الدار التي ستسكنها. طال الزمان أو قصر، ثم بعد السكنة الثانية ستخرج من تلك الدار يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لاحظ الفرق، لاحظ الفرق حين تغادر فراشك في سفر أو في رحلة قريبة. كيف يصيبك الأرق ويصيبك من الهم والغم. فارق موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. القبر أول منازل الآخرة. لماذا الحديث عن القبر؟ لأن في القبر يتحدد المصير، في القبر يتحدد المصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. القبور على نوعين أيها الغالي، القبور على نوعين أيها الغالي، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لا بد من الاستعداد، لا بد من عمار الدار قبل سكناها. عندما تموت وتموتين سيتبعك ويتبعك ثلاثة: العمل والمال والولد. سترجع الدنيا وما فيها، وستبقى رهين العمل. من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أطلع منه. وقال الناظر: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك نافيا. عند ابن ماجه عن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى بأبيه وأمي، بكى وأبكى حتى بلت تراب المقال. يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. دخل أحد العباد وهو كعب القراضي على عمر بن عبد العزيز بعد تولي الخلافة، فجعل ينظر في وجهه فإذا هو وجه شاحب وبدن ناحل، كأن جبال الدنيا قد تساقطت عليه. فقال: يا عمر، ما الذي دهاك؟ يا عمر، ما الذي أصابك؟ والله لقد رأيتك أجمل فتيان قريش، تلبس اللين وتجلس على الوتير، لين العين نظر البشرة. والله يا عمر، لو دخلت عليك في غير هذا المكان ما عرفتك. فتنفد عمر باكيا وقال: أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من دفني، أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من دفني. وقد سقطت العينان وانقسمت الوجنتان وعافت في جوف الزيدان وتغير الخدان، لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا. فبكى عمر وبكى بكى الناس حتى ضجم جسده بالبكاء. بكى عمار من حاله في القبر ونحن على ماذا نبكي؟ بكى عمر ابن عبد العزيز من حاله في القبر ونحن على ماذا نبكي؟ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا، ضعوا خدي على التراب ضعوه ومن عمر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا وفي الرمث البعيد فغيبوه. فلو أبصرتموه إذا تقرت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواضع مقلتين على وجنابه وانفضفوه، وناداه البلا هذا فلان هلموا فانظروا هل تعرفوه؟ حبيبكم وجاركم المقدم تقادم عبده فنسيتموه. هل سمعت عن القبر وضمته؟ عند النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. يعني سعد بن معاذ. وقال في حديث آخر: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد، وما أدراك من سعد؟ سعد الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته. سعد الذي شيعه 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل. سعد الذي فتحت له أبواب السماء. سعد سيد الأوس والخزرج. سعد الذي من منديل من مناديله في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا حال سعد. فكيف يكون حالي وحالك؟ هذا حال سعد. فكيف سيكون حالي وحالك؟ لقد ضم ضمة ثم فرج عنك. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة. سبحانك يا من أنقيت بالموت آمال القياصرة فنقلتهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة المحود ومن ملاعبة النساء والجوار والغلمان إلى مقاساة الزيدان والخوان ومن التنعم بأنواع الطعام والشراب إلى التمرد بأنواع الوحل والتراب. وقف علي رضي الله عنه على القبور فنادى أصحابه: أتخبرون أخباركم أم نخبركم أخبارنا؟ أما أخبارنا فإن الأموال قد اكتسبت والنساء قد تزوجت والمساكن قد سكنت. قال سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال سبحانه: